السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، يا الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى مع تفسير سورة إبراهيم، ونسأل الله المدد والإعانة والتوفيق. وآخر آية كنا تكلمنا عليها: واستفتح وخاب كل جبار عنيد. وهنا في هذا الموطن في الحقيقة ذكر القرطبي يعني فائدة، قال: قلت والجبار والعنيد في الآية بمعنى واحد، وإن كان اللفظ مختلفا، وكل متباعد عن الحق جبار عنيد. سبحان الله العظيم. شوف، حتى تعلم أنه يلزم عليك وعلينا جميعا لزوم الحق ومتابعة الحق ومتابعة القرآن والسنة وطريق السلف الصالح. كل متباعد عن الحق جبار عنيد، أي متكبر. وقيل إن المراد في الآية أبو جهل، وحكى المردوي في كتاب أدب الدين والدنيا، عفوا، حكى الماوردي في كتاب أدب الدين والدنيا أن الوليد بن يزيد، اسمع لهذه، يعني نسأل الله العافية في ذلك، معتبر. الوليد بن يزيد بن عبد الملك تفاءل يوما وكان أمير المؤمنين، نعوذ بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، لكنه كان ماجن وكان فاجر وكان جبارا. الوليد بن يزيد بن عبد الملك تفاءل يوما في المصحف، يعني أمسك المصحف وقال: أفتح أنظر أي آية تخرج، بهذا قسمي وهذا نصيبي، يتفاءل بذلك. فتح، تفاءل يوما بالمصحف، في المصحف، فخرج له قول الله عز وجل: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، آمنت بالله فحسبنا الله ونعم الوكيل. مزق المصحف وأنشأ يقول: أتوعد كل جبار عنيد، فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. والله مزقه الله شر ومزق، فلم يلبث إلا أياما حتى قتل شر قتله، وصلب رأسه على قصره ثم على سور بلده. عندما تقرأ في ترجمة هذا الفاجر الماجن المجرم، يعني تجد، يعني سبحان الله العظيم، بلايا وطامات عظيمة. كان قد عزم في الحج أن يأتي ببناء مثل الكعبة فيضع على الكعبة، وكان ماجنا يسمع الغناء ويسمع ويشرب الخمر وله أصحاب سوء والعياذ بالله، عزم أن يذهب ويضع هذا البناء على ظهر الكعبة، ويأتي أصحابه أصحاب السوء ويشربون الخمر معه على ظهر الكعبة، و يعني الراقصات ترقص لهم وتغني لهم والعياذ بالله. لكنه ما فعل ذلك حياء من الناس وخوفا من الناس، ليس حياء بل خوفا من الناس، إلى غير ذلك من هذه الطمات. فبعدما قال هذا، هذه الأبيات، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، حوصر حصارا عظيما، وابتلاه الله تعالى بأن قطعت رأسه وصلبت على باب قصره وصلبت على سور البلد، ونكل الله تبارك وتعالى به. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته، سبحانه وبحمده. ثم يقول الله جل ذكره: ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق. يخبر جل ذكره عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة بأنه خلق السماوات والأرض التي هي أكبر من خلق الناس. أفليس الذي خلق السماوات والأرض في ارتفاعها واتساعها وعظمتها وما فيها من الكواكب والثوابت والسيارات والحركات المختلفات والآيات الباهرات، وهذه الأرض ما فيها من مهاد ووهاد وأوتاد وبراري وصحاري وقفار وبحار وأشجار ونبات وحيوانات على اختلاف أصنافها ومنافعها وأشكالها، ونبات وحيوان على اختلاف أصنافها ومنافعها وأشكالها وألوانها، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بل إنه على كل شيء قدير، سبحانه جل ذكره تبارك وتعالى. أولم يروا أن الله، ولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة في ذوى خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم. وقول جل ذكره: يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز، أي بعظيم ولا ممتنع، بل هو سهل عليه إذا خلفتم أمره أن يذهب بكم ويأتي بآخرين على غير صفتكم، كما قال الله جل ذكره: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، سبحانه جل وعز تبارك وتعالى إيا شيء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقول جل وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقول جل ذكر يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولذلك يقول الله تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. سبحانك ربي ما أعظمك. وبرزوا لله جميعا، برز الخلائق جميعا حين ينفخ في الصور فيخرجون من أجداث إلى ربهم فيقفون في أرض مستوية قاع صفصف لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ويبرزون لله سبحانه الذي لا يخفى عليه منهم خافية. فإذا برزوا صاروا يتحاجون وكل يدفع عن نفسه ويدافع بقدر ما يستطيع، ولكن أن لهم ذلك نعوذ بالله. فقال الضعفاء وهم الأتباع للقادة، قالوا لقادتهم وسادتهم وكبراءهم الذين استكبروا عن عبادة الله وحده لا شريك له وعن موافقة الرسل، فقالوا لهم إن كنا لكم تبعا أي ما أمرتمونا ائتمرنا وفعلنا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، أي فهل تدفعون عنا شيئا من عذاب الله كما كنتم تعدوننا وتمنوننا. فقال القادة لو هدانا الله لهديناكم، ولكن حق عليهم القول وسبق فيهم قدر الله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، نسأل الله العافية والسلامة، وحقت عليهم كلمة العذاب سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، ليس لنا خلاص مما نحن فيه. فإنما أدرك أهل الجنة ليس لنا خلاص مما نحن فيه إن صبرنا عليه أو جزعنا منه، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. سبحانك ربي ما أعظمك، تباركت وتعاليت، يا من بيدك الأمر كله، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وبسنن صحيح عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال إن أهل النار قال بعضهم لبعض تعالوا، فإنما أدرك أهل الجنة الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى الله. تعالوا نبكي ونتضرع إلى الله، فبكوا وتضرعوا، فلما رأوا أن ذلك لا ينفعهم قالوا تعالوا. فإنما أدرك أهل الجنة الجنة بالصبر، تعالوا حتى نصبر، فصبروا صبرا لم يرى مثله فلم ينفعهم ذلك، فعند ذلك قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الخذلان. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله قلت هذه المراجعة الظاهر أنها في النار بعد دخولهم إليها، كما قال تعالى وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فلا أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إن كلهم فيها إن الله قد حكم بين العباد. وكقول جل ذكره قال ادخلوا في أم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، لا إله إلا الله. وقالت أولاهم لأخرام فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب ما كنتم تكسبون، نسأل الله النجاة يا رب والعافية والسلامة. ومثل قول تعالى يوم تقلب وجوه في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، لا إله إلا الله، اللهم استرنا كريم. أما تخاصم في المحشر فمثل قول تعالى ولو ترى إذا الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا الذين استضعفوا ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فيا أيها الحبيب الغالي رب العزة بعد ذلك يقول وقال الشيطان، وهنا في الآية السابقة يقول سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، أي ما لنا من ملجأ نلجأ إليه ولا مهرب نهرب إليه، مهما صبروا على العذاب أو جزعوا فليس لهم مفر وليس لهم ملجأ وليس لهم مهرب. نسأل الله العافية والسلام يا رب. يبكون ويتضرعون لكن لا نجاة ولا مخلص من عذاب الله سبحانه. قال الله تعالى بعدها: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. قال العلامة السعد رحمة الله عليه: وقال الشيطان الذي هو سبب لكل شر يقع ووقع في العالم مخاطبا لأهل النار ومتبرئا منهم. لما قضي الأمر ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار: إن الله وعدكم وعد الحق على ألسنة رسلي فلم تطيعوه فلو أطعتمون أدركتم الفوز العظيم. وعدتكم الخير فأخلفتكم، أي لم يحصل ولن يحصل لكم ما منيتكم به من الأماني الباطلة. وما كان لي عليكم من سلطان، أي من حج على تأييد قولي، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أي هذه نهاية ما عندي أني دعوتكم إلى مرادي وزينت لكم فاستجبتم لي اتباعا لأهوائكم وشهواتكم. فإذا كانت الحال بهذه الصورة فلا تلوموني ولوم أنفسكم، فأنتم السبب وعليكم المدار في موجب العقاب. ما أنا بمصرخكم، أي بمغيثكم من الشدة التي أنتم بها، وما أنتم بمصرخي، كل له قسط من العذاب. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أي تبرأت من جعلكم لي شريكا مع الله فلست شريكا لله. ولا تجب طاعتي، إن الظالمين لأنفسهم بطاعة الشيطان لهم عذاب أليم خالدين فيه أبدا. وهذا هو الحبيب الغالي من لطف الله سبحانه بعباده، أن حذرهم من طاعة الشيطان وأخبرهم بمداخله التي يدخل منها على الإنسان ومقاصده فيه، وأنه يقصد أن يدخله النيران. وهنا بين لنا أنه إذا دخل النار وجنده أنه يتبرأ منهم وهذه البراءة ويكفر بشركهم، ولا ينبئك مثل خبير. وأعلم أن الله جل ذكره في ذكر في هذه الآية أنه ليس له سلطان، وقال في آية أخرى: إنما سلطان على الذين يتولونه والذين هم بمشركون. فالسلطان الذي نفاه الله عن عباده وأوليائه هو سلطان الحجة والدليل، فليس له حجة أصلا على ما يدعو إليه. وإنما نهاية ذلك أن يقيم لهم من الشبه والتزيينات ما به يتجرؤون على المعاصي. ولا تنسى ما ذكرناه قبل ذلك في هذه الآية في سورة الإسراء، وكذلك إنما سلطانه على الذين يتولونه، قلنا بأن ذكرنا كلام القرطبي أنه ليس له سلطان على أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منهم. هذا لا يمكن لعبد مؤمن متوكل على الله أن يحدث منه بإذن الله تعالى، بل ربنا يحفظه ويعصمه. وإن أخطأ وذل وعصى ربه وخالف ما أمر يرجع إلى الله ويتوب إليه. نعم. فأما السلطان الذي أثبته الله فهو التسلط بالإغراء على المعاصي لأولياء الله تعالى، لأولياء الشيطان، يؤذهم إلى المعاصي أذن، وهم الذين سلطوه على أنفسهم بمولاته والالتحاق بحزبه. ولهذا ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه يقول: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. يخبر تعالى عما خطب به إبليس لعنة الله عليه أتباعه بعد أن قضى الله تعالى الأمر بين العباد، فأدخل المؤمنين الجنات وأسكن الكافرين الدركات، فقام فيهم إبليس لعنة الله عليه حينئذ خطيبا ليزيدهم حزنا إلى حزنهم وغبنا إلى غبنهم وحسرة إلى حسرتهم. فقال: إن الله وعدكم وعد الحق، أي على ألسنة رسله، ووعدتكم ووعدكم الله في اتباعهم النجاة والسلامة، وكان وعدا حقا وخبرا صدقا. وأما أنا فوعدتكم وأخلفتكم، كما قال تعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وما كان لي عليكم من سلطان، أي ما كان لي عليكم فيما دعوتكم إليه من دليل ولا حج على صدق ما دعوتكم به، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي بمجرد ذلك. هذا وقد أقامت عليكم رسل الحجج والأدلة الصحيحة على صدق ما جاءوكم به، فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه. فلا تلوموني اليوم ولوموا أنفسكم، فإن الذنب لكم لكونكم خالفتم الحجج واتبعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل. ما أنا بمصرخكم، أي بنافعكم ومنقذكم ومخلصكم مما أنتم فيه، وما أنتم بمصرخية أي بنافعية وبإنقاذي مما أنا فيه من العذاب والنكال، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. لا إله إلا الله، آمنت بالله العظيم. قال ابن جرير رحمة الله عليه، يقول إني جحدت أن أكون شريكا لله عز وجل، وهذا الذي قاله رحمة الله عليه والراجح كما قال جل ذكره، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقول جل ذكره في سورة مريم، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكون عليهم ضدا. وأورد ابن جرير رحمة الله عليه وذكر ذلك ابن كثير أيضا وغيره بإسناد صحيح، أورد ابن جرير الطبري رحمة الله عليه بإسناد صحيح عن داود عن الشعبي قال، يقوم خطيبان يوم القيامة أحدهما عيسى والآخر إبليس، فأما إبليس فيقوم في حزبه فيقول إن الله وعدكم وعد الحق، الله أكبر، فتلى داود حتى بلغ بما أشركتمني من قبل، فلا أدري أتم الآية أم لا. وأما عيسى فيقول الله له، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فتلى حتى بلغ فإنك أنت العزيز الحكيم. وبإسناد الحسن عن قتادة، ما أنا مصرخكم وما أنتم مصرخي، قال ما أنا بمغيثكم وما أنتم بمغيثي. وصح عن ابن زيد أنه قال، خطيب السوء الصادق إبليس، أعوذ بالله، هو صادق في قوله لكنه خطيب السوء. أفرأيتم صادقا لم ينفعه صدقه، إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان أقهركم به إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي أي أطعتموني، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم حين أطعتموني، ما أنا بمصرخكم، ما أنا بناصركم ولا مغيثكم، وما أنتم بمصرخية وما أنتم بناصرية ولا مغيثية، لما بي إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. نسأل الله العفو والعافية. إن الظالمين في إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل لهم عذاب أليم. والظاهر من سياق هذه الآية كما قال الحافظ الكثير رحمة الله عليه، أن هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم النار، نسأل الله العافية. وذكر الحافظ الكثير رحمة الله عليه بعد ذلك الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم رحمة الله عليه، في قال ورواه ابن جرير أيضا عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إذا جمع الله الأولين والآخرين فقضى بينهم ففرغ من القضاء، قال المؤمن قد قضى بيننا ربنا فمن يشفع لنا، فيقول انطلق بنا إلى آدم، وذكر نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، فيقول عيسى ألا أدلكم على النبي الأمي، فيأتوني فيأذن لي ربي عز وجل أن أقوم إليه، فيثور من مجلسي من أطيب ريح شمها أحد قط. وهذا الحديث يعني ذكر في المقابل أن إبليس أيضا يقوم بعد ذلك يعني يشفع لأهل النار، فيثور من مجلسه من أنتن ريح شماء أحد قط. وهذا السياق سياق إبليس بهذا اللفظ ضعيف، فيه رجدين بن سعد كما ذكر الحافظ الكثير رحمة الله عليه وغيره. فأقول يغني عن هذا أصل الحديث في الصحيح، أن في حديث الشفاعة الناس يفزعون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى موسى ثم إلى إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، كلهم يقول نفسي نفسي، ويذهبون بعد ذلك إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم عند الله تباركت أسماؤه وتعالى صفاته. وربنا جل ذكره يقول لما أخبر عن مآل الأشقياء وما صاروا إليه من الخزي والنكال، وأن خطيبهم إبليس عطف بحال السعداء، وأن خطيبهم إبليس عطف ربنا تعالى بعد ذلك بحال السعداء، وأنهم يدخلون الجنان يوم القيامة جنات تجري من تحت الأنهار سالحة فيها حيث ساروا وأين ساروا، خالدين فيها ماكثين أبدا لا يحولون ولا يزولون بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام، كما قال الله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، والملائكة يدخلون عليه من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، ليدلك على أن الأمر لابد فيه من إيمان وعمل صالح وسعي عظيم وأداء الفرائض واجتناب المحارم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. ثم قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ذكر ابن جرير الطبري وذكر ابن حافظ كثير بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مثل كلمة طيبة شهادة أن لا إله إلا الله. وعلى هذا التفسير جل أهل التفسير أنها هي لا إله إلا الله، هي حقا هذه الكلمة العظيمة كشجرة طيبة، قال وهو المؤمن أصلها ثابت يقول لا إله إلا الله في قلب المؤمن وفرعها في السماء يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. قال الحافظ ابن كثير: وهكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغير واحد، إن ذلك عبارة عن المؤمن وقوله الطيب وعمله الصالح، وإن المؤمن كالشجرة من النخل لا يزال يرفع له عمل صالح في كل حين ووقت وصباح ومساء. وهكذا رواه السدي عن مرة عن ابن مسعود قال هي النخلة، وكذلك أنس قال هي النخلة. وأيضا في الصحيح صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرونا عن شجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا ولا ولا تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر يتكلمان فكرهت أن أتكلم، فلما لم يقولوا شيئا قال صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. فقال: ما منعك أن تتكلم؟ قال: لم أركم تتكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. وفي الصحيحين عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال: من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فسكت، فقال صلى الله عليه وسلم هي النخلة عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر قال صلوات ربي وسلامه عليه يوما لأصحابه: إن من الشجر شجرة لا يطرح ورقها مثل المؤمن. قال: فوقع الناس في شجر البواري وقع في قلبي أنها النخلة فاستحييت حتى قال صلى الله عليه وسلم هي النخلة عليه الصلاة والسلام. وذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان يعني ابن يزيد العطار حدثنا قتادة أن رجلا قال: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. قال اسمع لهذا، قال: أرأيت لو عمد إلى متاع الدنيا يعني كل نعيم الدنيا فركب بعضه على بعض أكان يبلغ السماء؟ أفلا أخبرك بعمل أصله في الأرض وفرعه في السماء؟ قلت: ما هو يا رسول الله؟ قال: تقول لا إله إلا الله، تقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله 10 مرات في دبر كل صلاة، فذاك أصله في الأرض وفرعه في السماء. هذا الأثر يا إخواني عن مجاهد عن قتادة عفوا رواة كلهم ثقات وحفاظ وكلهم سمع من شيخ يعني سند متصل، إلا أنه مرسل. وهنا فائدة جليلة: المرسل إذا جاءت أدلة ثابتة، المرسل لا شك أنه قسم من الأقسام الضعيف وخاصة مراسيل قتادة من أول مراسيل، ولكن إذا جاء مرسل بفضل حديث فيه فضل وهذا الفضل جاءت أدلة أخرى تؤيد أصله دل ذلك على مشروعية أن يتعبد العبد بهذا الذكر لله تعالى. يعني إذا ورد الحديث الضعيف بنسبة فضيلة معينة لعبادة وكانت هذه الفضيلة مشروعة من حيث الأصل بأدلة أخرى صحيحة، يجوز هنا للمسلم في هذه الحالة أن يتعبد لله تعالى مستحضرا الأجر والفضل الوارد في هذا الحديث الضعيف، طمعا في كرم الله وسعة فضله، ورجاء أن يحقق الله له مقصوده ومرامه. وأما الذي يمنع في فضائل الأعمال هي الأحاديث التي ترد بتقييد العبادة بصفة معينة أو هيئة معينة لم يرد الشرع بها أصلا، فهذا لا يعمل بها في الفضائل. واسمع لهذه الدرر من شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: مقادير الثواب والعقاب أنواعه إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به، بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب، كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن بلغه أنها تربح ربحا كثيرا، فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره. فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديدا مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة لم يجد ذلك، لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي، بخلاف ما لو روي فيه من دخل السوق فقال لا إله إلا الله كان له كذا وكذا، فإن ذكر الله في السوق مستحب لما فيه من ذكر الله بين الغافلين. فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته. فالحاصل أن هذا الباب يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب، ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب بتوقيف على الدليل الشرعي، ذكر ذلك في مجموع الفتاوى رحمة الله عليه. وقال المعلمة يحيى بن عبد الرحمن المعلمة رحمة الله عليه، قال: صيغة الدعاء المروية بسند ضعيف يكثر الانتفاع بها بدون ارتكاب محظور. صيغة الدعاء المروية بسند ضعيف يكثر الانتفاع بها بدون ارتكاب محظور، فقد يختار المكلف ذلك الدعاء لا لكون مأثورا بل لكون جامعا للمقاصد أو بليغا أو مناسبا لحاله ونحو ذلك. وإذا اختير دعاء لداع من هذه الدواعي وواظب عليه المختار لم يكن عليه حرج إجماعا. إذن أيها الحبيب الغالي، ربنا تبارك وتعالى يقول: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. صح عن أنس أن هذه الشجرة هي النخلة كما ذكرنا، وابن عباس قال النخلة، وغيرهم يعني بعض أقاويل أخرى كذكرات الطبري قال بل هي شجرة في الجنة، واختار الطبري رحمة الله عليه القول أنها النخلة مستدلا بحديث ابن عمر الذي ذكرناه رحمة الله عليه. قال الله تعالى الحمد كثير يقول: والظاهر من السياق أن المؤمن كمثل شجرة لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف أو شتاء أو ليل أو نهار، كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين بإذن ربها كاملا حسنا كثيرا طيبا. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: اختلف أهل التأويل في معنى الحين الذي ذكر الله في هذا الموضع، فقال بعضهم معناه تؤتي أكلها كل غداة وعشية، وأورد بسند صحيح عن ابن عباس الحين قد يكون غدوة وعشية. وقال الطبري رحمه الله عليه قال آخرون: بل معنى ذلك تؤتي أكلها كل ستة أشهر من بين صرامها إلى حملها. وأورد بسند صحيح عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الحين ستة أشهر. وبسند صحيح عن أيوب قال عكرمة سئلت عن رجل حلف ألا يصنع كذا وكذا إلى حين، فقلت إن من الحين حينا يدرك ومن الحين حينا لا يدرك، فالحين الذي لا يدرك قوله ولتعلمن نبأه بعد حين، والحين الذي يدرك تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال: وذلك من حين تصرم النخلة إلى حين تطلع، وذلك ستة أشهر. وقال الطبري: بل قال آخرون بل الحين وهنا سنة. وأورد بسنة صحيح عن شعبة قال: سألت حماد والحكم عن رجل حلف ألا يكلم رجلا إلى حين، قال الحين الحين سنة، وقال آخرون بل الحين في هذا الموضع شهران، ثم قال رحمة الله عليه: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال عنا بالحين في هذا الموضع غدوة وعشية وكل ساعة، لأن الله تعالى ذكره ضرب ما تؤتي هذه الشجرة كل حين من الأكل لعمل المؤمن وكلامه وكلامي مثلا. ولا شك أن المؤمن يرفع له إلى الله جل ذكره في كل يوم صالح من العمل والقول، لا في كل سنة أو في كل ستة أشهر أو في كل شهرين. فإذا كان ذلك كذلك فلا شك أن المثل ليكون خلافا للممثل به في المعنى. وإذا كان ذلك كذلك كان بينا صحة ما قلنا. فإن قال قائل: فأي نخلة تؤتي في كل وقت أكلا صيفا وشتاء؟ قيل: أما في الشتاء فإن الطلع من أكلها، وأما في الصيف فإن البلح والبسر والرطب والتمر وذلك كل من أكلها. وقال رحمة الله عليه: تؤتي أكلها، معناه ثمرها، وأورد ذلك بإسناد الصحيح من طريق صحيح الطريقين عن قتادة رحمة الله تعالى عليه. وهنا فائدة نفيسة جدا، نكمل تفسير الآية. أولا قال الله تعالى: مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. وقال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: هذه الشجرة بعضهم قال، أكثرهم أكثر أهل العلم قال هي الحنظل، وبعضهم قال هي شجرة لم تخلق على الأرض. ثم روى بسند يعني روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي النخلة، عفوا هي الحنظلة، عفوا هي الحنظلة، ولكن هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما الحديث الذي فيه أن رسول الله قال أنها الحنظلة، هذا الكلمة الخبيثة يعني تفسير الحنظلة لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن كثير الإمام الطبري قال ساق بسنده عن أنس بن مالك قال: ومثل كلمة خبيثة قال هي الحنظلة، قال هي الحنظلة. اجتثت من فوق الأرض، استغسلت، يقال منه اجتثت، اجتثت الشيء، اجتث اجتثاثا إذا استأصلته، اجتثه اجتثاثا إذا استأصلته. ما لها من قرار، أي ما لهذه الشجرة من قرار ولا أصل في الأرض تثبت عليه وتقوم عليه. ثم أورد بسند الحسن عن قتادة قال قتادة: إن رجلا لقي رجلا من أهل العلم فقال: ما تقول في الكلمة الخبيثة؟ فقال: ما أعلم لها في الأرض مستقرا ولا في السماء مصعدا، إلا أن تلزم عنق صاحبها حين يوافى يوم القيامة. والحافظ الكثير رحمة الله عليه هنا أخبر بذكر الحديث الذي فيه أخبرون عن شجرة تشبه أو كرجل مسلم لا يتحت ورقاء صيفا ولا شتاء وتؤتي أكلها كل حين. فذكرنا روايات هذا الحديث عن الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه التي أوردها في هذا الموطن. وهنا فوائد ذكرها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. قال: شبه سبحانه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح، والشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع، وهذا ظاهر على قول جمهور المفسرين الذين يقولون الكلمة الطيبة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فإنها تثمر جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة، فكل عمل صالح مرض لله فهو ثمرة من ثمرات هذه الكلمة الطيبة. وفي تفسير علي بن أبي طالب عن ابن عباس، هذا طبعا في ضعف كما ذكرنا، كلمة طيبة قال شهادة أن لا إله إلا الله كشهادة طيبة هو المؤمن. وقال الربيع بن أنس: كلمة طيبة هذا مثل المؤمن، مثل الإيمان، فإن الإيمان الشجرة الطيبة وأصلها الثابت الذي لا يزول الإخلاص فيه، وفرعه في السماء خشية الله. والتشبيه على هذا القول أصح وأظهر وأحسن، فإنه سبحانه شبه شجرة التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل الباسقة الفرع في السماء علوا، التي لا تزال تؤتي ثمرتها في كل حين. وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب التي فروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت بحسب ثباتها في القلب ومحبة القلب لها وإخلاص فيها ومعرفته بحقيقتها وقيام بحقوقها ومراعاتها حق رعايتها. فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتها واتصف قلبه بها وانصبغ بها بصبغة الله التي لا أحسن صبغة منها فعرف حقيقة إلهيته التي يثبتها قلبه لله ويشهد بها لسانه وتصدقها جوارحه ونفى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى الله وواطأ قلبه لسانه في هذا النفي والإثبات وانقادت جوارحه لمن شهد له بالوحدانية طائعة سالكة سبل ربها ذللا غير ناكبة عنها ولا باغية سواها بدلا كما لا يبتغي القلب سوى معبوده الحق بدلا. فلا ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تؤتي ثمرتها من العمل الصالح الصاعد إلى الله تعالى كل وقت. فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل الصالح إلى الرب الكريم جل ذكره. وهذه الكلمة الطيبة تسمى كلما كثيرا طيبا يقارن عمل صالح فيرفع العمل الصالح الكلم الطيب كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح والعمل الصالح يرفعه. والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا من معناها وحقيقتها نفيا وإثباتا ومتصفا بموجبها وقائما قلبه ولسانه وجوارحه وشهادته فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل من هذا الشاهد أصلها ثابت راسخ في قلبه وفرعها متصلة بالسماء وهي مخرجة ثمرتها كل حين. ومن السلف من قال إن الشجرة الطيبة هي النخلة ويدل عليه حديث ابن عمر رحمة الله رضي الله تعالى عنه. فنقول يا إخواني يعني كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إن الإيمان يخلق في القلب كما يخلق الثوب فجددوا إيمانكم. وهذا الحديث صححه شيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع رحمة الله عليه. فربنا تعالى يقول ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. بعد ذلك يأتي إن شاء الله تعالى حديث عن الآية التالية لما فيها من درر وفوائد. فنسأل الله الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وأن يزيدنا فقها في الدين وبصيرة في الدين يا رب العالمين وأن يجعلنا من الدعاة إليه الصادقين المخلصين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.